فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وكل سنة وانتم طيبين. بكرة السبت إن شاء الله هنحتفل بالذكرى 59 لثورة يوليو المجيدة، عشان كده خصصنا الحلقة دي كلها لهذه المناسبة الوطنية القيمة، وحنحاول نقدم لكم أغاني ثورة يوليو النادرة اللي اتعملت بعد الثورة مباشرة، وإن شاء الله تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. تعالوا بس مبدئيا نبدأ بصوت الفرح والسعادة وخفة الدم، سمعة إسماعيل ياسين في مونولوج من مونولوجات اتعملت بعد الثورة بفترة قصيرة، وما بقاش المونولوج ده بيتزاع من فترة طويلة جدا. هنسمع إسماعيل ياسين في مونولوج أنا اللي كتبه حيرم الغمراوي ولحنه الأستاذ أحمد صدقي، ونرجع تاني للحكايات. أنا من زينا من غيرنا، إيه يعني أنا؟ فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ أنا من زينا من غيرنا، إيه يعني أنا؟ فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ أنا خطير، أنا محترم، أنا شهير، أنا علم، أنا في عين نفسي غزال حلو اللمى، معرفش ده تسمو غرور ولا عمى. عيني أنا فيها أنا، عيني أنا فيها أنا، أنطونيو أنا، فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ أنا من زينا من غيرنا، كيف يعني أنا؟ فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ يا ما ضيعت خلق أمم وصبحت حالهم عدم، خلت ده يكره ده وده يلعن في ده، ومن اختلافنا تحكموا فينا العدا، من خلفنا ضاع مجدنا، من خلفنا ضاع مجدنا، ما كفاية أنا، فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ أنا من زينا من غيرنا، إيه يعني أنا؟ فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ يا ما شعوب اتأندلت اتهزقت واتبهدلت، مين الأنانية اللي داست عالوطن؟ ومن التحزب والخيانة والفتن، كان ده أنا وده أنا، كان ده أنا وده أنا، بزيادة أنا، فضونا ياهو، فضونا ياهو، من أنا؟ أنا من زينا من غيرنا، إيه يعني أنا؟ فضونا لازم نخلص نفسنا من نفسنا وقولة أنا ومن العداوة والحسد والصغرنة. وش معنى ده يبقى وليه ما بقاش أنا؟ طيب أنا وأنا وأنا طيب أنا وأنا وأنا إيه يعني أنا؟ فضونا ياهو فضونا ياهو من أنا؟ أنا أنا أنا من غير أنا من غير أنا إيه يعني أنا؟ فضونا ياهو بعد قيام ثورة يوليو تم الإفراج عن الأفلام والأغاني اللي كانت الرقابة منعاها في العهد الملكي، ومن بين الأفلام دي فيلم مصطفى كامل اللي أخرجه أحمد بدرخان. قبل عرض الفيلم ده بعد الثورة طبعا اتصل أحمد بدرخان المخرج الكبير بالموسيقار مدحت عاصم وبلغه خبر عرض الفيلم وسأله: تقدر يا مدحت بيه تعمل لنا لحن زي اللي انت عملته في فيلم مصطفى كامل؟ بصريح العبارة: أنا عايز نشيد ثوري يهز الدنيا ويعبر عن الثورة، وممكن أعمل له فيلم مخصوص أصوره فيه. فرد عليه مدحت عاصم: اديني وقت أفكر وأرد عليك. قفل مدحت عاصم السماعة من هنا وهات يا تدوير في الجرايد اللي مالية مكتبه واللي كانت كلها مليانة بشعارات وعبارات الثورة وأخبارها، ولقى إن أكتر من جرنان كاتب شعار اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية أو رئيس مجلس قيادة الثورة: الاتحاد والنظام والعمل. فاستوحى مدحت عاصم من هذا الشعار او هذه العبارة مطلع نشيد ينفع للي طلبه منه احمد بدرخان، وبدأ عمنا مدحت عاصم الملحن الكبير يكتب بنفسه النشيد ده استلهاما من الشعار اللي هو بقى مطلع النشيد، وخلص النشيد كله في كام ساعة رغم انه معروف انه مش شاعر. وفورا اتصل مدحت عاصم باحمد بدرخان وسمعوا الكلام اللي كتبه، قال له بدرخان: هاي لمدحت، بس فين اللحن؟ رد عليه مدحت عاصم وقال له: اديني لحد بكرة وربنا يسهل، كويس ان قدرت اخلص نص الحكاية بكتابة الكلام. وليلتها ما نمش عمنا مدحت عاصم لغاية ما ربنا اكرمه بلحن النشيد. وتاني يوم كان بيسمعه البدرخان اللي اعجب باللحن جدا، بس كان حيران مين اللي حيغنيه. قال له مدحت عاصم: يا بدرخان مفيش غير ليلى مراد، لان نسيت اقولك انها سمعت اللحن قبل ما جيلك على طول واتجننت بيه ومش قادر اقولك انها حفظته كمان. فرد بدرخان: هايل يا مدحت. وفي ليلة عرض فيلم مصطفى كامل اللي كان ممنوع ايام الملكية، وكان العرض في سينما ريفولي في وسط القاهرة وفي حضور اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس، في يوم 14 نوفمبر سنة 1952 غنت ليلى مراد اللحن ده، غنت نشيد الحرية اللي هنسمعه معاكم زي ما سمعوه ثوار يوليو بصوت ليلى مراد وكلمات ولحن مدحت عاصم. للأمام للأمام في الحروب والسلام، للأمام السعدية مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وامضي للرشاد للاتحاد والنظام والعمل. يا إله يا قدير أنت يا نعم النصير، يا إله يا قدير أنت يا نعم النصير، هب لنا الفلاح وحقق النجاح بالصبر في الكفاح، هب لنا الفلاح وحقق النجاح بالصبر في الكفاح. الإله القوي الاعتماد بالنظام والعمل والاتحاد، فانهضي يا مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وامضي للرشاد، فانهضي يا مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وامضي للرشاد بالاتحاد والنظام والعمل. زي ما حضراتكم عارفين ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك، واهلا بيكم نتواصل مع بعض من خلال هذا الجروب. كل عمالقة الغناء والموسيقى كانوا بيتنافسوا مع قيام ثورة يوليو العظيمة على الغناء للثورة تعبيرا عن ترحيبهم بيها وعن حبهم لبلدهم، وكان في طليعة الفنانين وكالمعتاد المبدع محمد عبد الوهاب اللي كان اول الكبار وقدم عمل ضخم ورائع بعد الثورة، وهو نشيد الحرية اللي كانت الرقابة منعاه قبل الثورة لأسباب سياسية، وبعد الثورة وفي شهر أغسطس سنة 1952 تم الإفراج عن نشيد الحرية اللي بيقول مطلعه كنت في صمتك مرغم. أما سومة فقدمت نشيد كبير وعظيم وهو صوت الوطن اللي كتبه رامي ولحنه الصنباطي واتذاع لأول مرة في أول أسبوع من أكتوبر سنة 1952 قبل ما تغنيه قدام الجمهور في حفل عام في 30 أكتوبر 52 لدعم أسر الشهداء ومشوهي حرب فلسطين. فريد الأطرش أيضا لحن وغنى أنشودة قمة في الروعة والوطنية، هي أنشودة الشباب اللي كتبها بيرم التونسي ومأمون الشناوي معا، وفيها بيحيي فريد شباب الثورة وبيدعوهم إلى العمل والاتحاد، يمكن يسمعوه دلوقتي يا رب. نسمع نشيد الشباب أو أنشودة الشباب، هنسمعها معاكم بصوت ولحن فريد الأطرش وكلمات بيرم ومأمون الشناوي. شباب آن الأوان وانتهينا من الهوان، يا شباب آن الأوان وانتهينا من الهوان، يوم ما جيشنا صن بلدنا أحلى أيام الزمان، والنهاردة مصر لينا مش لخاين أو جبان. يا شباب آن الأوان انتهينا من الهوان، يا شباب آن الأوان انتهينا من الهوان، يوم ما جيشنا بلدنا أحلى أيام الزمان، والنهاردة مصر لينا مش لخاين أو جبان. يا شباب انتوا السلاح كل ما ينادي الكفاح قدرة المولى معاكم وبشير النصر لاح والممات أهون علينا من حياة ذل وهوان يا شباب وطن غالي علينا وفي سبيل الروح تهون والعدو اللي يعدينا نهزمه مهما يكون نوهب الأرواح وتحيا مصر حرة والسودان يا شباب هان الأوان وانتهينا بالأوان هان الأوان يا شباب يوم ما جشنا ظن بلدنا أحلى أيام الزمان والنهار مصر العدالة نبلغ العز المجيد والمساواة والمحبة حكمة العهد الجديد والجهاد يرفع رايتنا خضرة في أعلى مكان يا شباب هان الأوان بجنودنا يا شباب اسمنا اصبح بهاب باتحادنا في جهادنا كل ما نطلب يجاب والكفاح اليوم رائدنا للسلامة والامان يا شباب مش لخاين او جبان معظم الأغاني اللي ظهرت في الشهور الأولى لثورة يوليا المجيدة كانت بتتحدث عن الفساد اللي كان بيعم البلد وعن الظلم والطغيان اللي كان بيعاني منه الشعب المصري وما أشبه اليوم بالبارحة. المهم ما كانتش أغاني ثورة يوليو بتتغنى بزعيم أو رئيس، إنما بتتميز عن غيرها من أغاني الثورات بأنها كانت كلها أغاني في حب الوطن والأرض والشعب والتاريخ المجيد للمصريين. ومن بين أجمل أغاني المرحلة دي غنوة فجر الشعب اللي غنتها نجاة علي لأول مرة في 24 أكتوبر سنة 1952 من كلمات إمام الصفطاوي ولحن أحمد عبد القادر، وحنسمعها معاكم دلوقتي. Thank you. يا شعب النيل بنيت مجدك، يا وادي النيل ولا فجرك، يا شعب النيل في يوم زي ما نوش مثيل، في يوم زي ما نوش مثيل، بنيت مجدك ولا فجرك، بنيت مجدك ولا فجرك، يا وادي النيل، يا وادي النيل. عندك يا وادي النيل، ولا فاكرك يا شعب النيل في يوم زي ما لوش مثيل، في يوم زي ما لوش مثيل، بنيت مدك ولا فاكرك، بنيت مدك ولا فاكرك يا وادي النيل. في يناير سنة 1953 تم إلغاء الأحزاب في مصر وإنشاء هيئة التحرير اللي اختارت لها العلم أبو ثلاث ألوان، الأسود والأبيض والأحمر. في الوقت ده طلب عبد العزيز محمود من صديقه الشاعر علي السهاجي إنه يكتب له غنوة توصف علم هيئة التحرير، وفعلا حضر له علي السهاجي نشيد للعلم ده لحنه عبد العزيز محمود وغناه في الإذاعة، ويدوب النشيد ده اتذاع إلا وعاصفة من النقد الشديد في الصحف والمجلات، وهجوم شديد على النشيد وعلى اللي عملوه، والسبب إن النشيد ده كان مطلعه بيقول أبيض وأسمر وأحمر، يعني من غير الترتيب المعروف لألوان العلم ده. وحلها عمنا عبد العزيز محمود فورا وأعاد غناء الغنوة بالترتيب الصحيح وقال أسمر وأبيض وأحمر، واللي حنسمعه دلوقتي زي ما قلنا بكلمات علي السهاجي ولحن وغناء عبد العزيز محمود. أسمر وأحمر رمز العهد جديد، تتهدى وتتمكتر وجمالك بيزيد، أبيض وأسمر وأحمر رمز العهد جديد، تتهدى وتتمكتر وجمالك بيزيد، أبيض وأسمر وأحمر رمز العهد جديد. ولا همك اسمك في كل الدنيا نشيد، طاير ترفرف ولا همك اسمك في كل الدنيا نشيد، وكل من اسمك يضمك تحكي لها قصة شعب مجيد، تتهدى وتتمخر وجمالك بيزيد، أبيض وأسمر وأحمر رمز العهد جديد، تتهدى وتتمخر وجمالك بيزيد، أبيض وأسمر وأحمر رمز العهد جديد، ابتدى وتتمخر وجمالك بيزيد ابيض واسمر واحمر رمز العهد جديد. وفي نقشتك وحي وإلهام حبيبي مين زيك فتان وفي نقشتك وحي وإلهام وكل شيء في سبيلك هان يا رمز خالد على الأيام. تتهدى وتتمخ وجمالك بيزيد ابيض واسمر واحمر رمز العهد جديد. تتهدى وتتمخر وجمالك بيزيد ابيض واسمر واحمر رمز العهد جديد. رسم ساكن في الوجدان وفيك معاني الوطنيه. يا رسم ساكن في الوجدان وفيك معاني الوطنيه. يا اسم غالي في كل لسان وتهون فداك التضحيه. تتهدى وتتمخر وجمالك بيزيد ابيض واسمر واحمر رمز العهد جديد. تتهدى وتتمخر وجمالك بيزيد ابيض واسمر واحمر رمز العهد جديد. مرة تانية بفكر حضراتكم عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك، اهلا بيكم، تواصلوا معنا واسألونا واطلبوا الاغاني والحكايات. اهلا بيكم دايما مع كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك. اشتهر الفنان الكبير شفيق جلال بروائعه الغنائية وشعبياته في الإذاعة المصرية، وكانوا مخصصين له وقت ثابت كل شهر الأغاني وعلى الهواء مباشرة من استوديوهات الإذاعة المصرية. بعد قيام الثورة حب شفيق جلال يغني غنوة وطنية، فاختار كلمات لعلي سليمان وطلب من الفنان الكبير أحمد صبرة أنه يلحنها، وقدمها شفيق جلال للإذاعة فاعتمدت وتم تسجيلها وأذيعت لأول مرة في 5 أكتوبر سنة 1952 وحنسمعها معاكم حالا. البر أمان هنسمعها معكم بصوت شفيق جلال، كلمات علي سليمان وألحان أحمد صبرة. Thank you. وحنخلى عزمي ونصر اكيد حتصير الدنيا بتوعيدي وحنخلى عزمي ونصر اكيد خطوات الشمل حريتي تمنى مجدي وقول يا زماني فريق اباني وحننا عملنا وقت سريع دلوقت حنيفة في المشاريع وحننا عملنا وقت سريع اخلاص الشعب البعض يشيع ودينا تعمر كل مكان المكان البعض حنضمن كل نجاح بجنود مصرية ضوء سلاح بالوقت حنضمن كل نجاح بجنود مصرية ضوء سلاح وبفضل العامل والفلاح نبني ونتوسع في الدنيا حنضمن كل نجاح بجنود مصرية ضوء سلاح وبفضل العامل والفلاح نبني ونتوسع في البنيان Thank you. غصان ومرايل بالنور كهرب وتشد المية غصان ومرايل بالنور كهرب وتشد المية حالك تخضر الأرض البور وتلوز أجدادنا الغالية أزهى عصور المونولوج والمونولوجستات كان في الأربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات، سواء في الإذاعة أو في المسارح أو في الكبريهات أو الصالات. وفي شهور ثورة يوليو الأولى قدم فنان المونولوج وكبرهم على وجه التحديد زي إسماعيل ياسين وسرية حلمي عدد كبير جدا من المونولوجات النقدية اللي بتوجه الناس للعمل في وحدة وتحذر من الكسل أو الأنانية. من بين المونولوجات دي مونولوج للمونولوجيست الشهيرة سرية حلمي كتبه العظيم أبو السعود الإبياري ولحنه الرائع محمود الشريف، وحنسمعه معاكم دلوقتي بصوت سرية حلمي. قف من أنت مع سرية حلمي. Yeah.